لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. باب متى يصح سماع الصغير، هذه الترجمة وضع تحتها أبو عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى حديثين. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. محل الشاهد من هذا الحديث هو قول عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ده الموضع الأول أو المحل الأول الذي استشهد به أو استدل به الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى على صحة سماع الصغير إذا فهم وأدرك وعقل. ثم أردفه الحديث الثاني، قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه أنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث استدلالهم به أولا على إباحة مج الريق على الوجه، مج الريق على الوجه، وذلك إذا كان فيه مصلحة. إذا كان فيه مصلحة، وممكن يدخل في هذا مسائل الرقية الشرعية، تدخل في هذا الوجه أيضا مما فيه نوع من التفي وشيء من هذا، وثم المسح على البدن وعلى الوجه أو على الجزء المراد، يعني الرقية عليه كما يأتي في بابه وفي موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. واستدل أيضا به على طهارة الريق، على طهارة الريق وغير ذلك. وليس ذلك إلا أنهم اعتبروا أو لاعتبارهم نقل محمود بن الربيع. يبقى الشاهد من هذا إن هم اعتمدوا على طهارة الريق وعلى جواز مج الريق لوجود مصلحة أو شيء من هذا القبيل، اعتمدهم في ذلك على إيه؟ على حديث محمود بن الربيع، مع إن محمود بن الربيع قال إيه؟ عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا إيه؟ وأنا ابن 5 سنين، وأنا ابن 5 سنين. إذن محل القبول ومحل اعتبار صحة سماع الصغير إذا عقل وأدرك الفهم. يبقى الكلام على الإيه؟ على الفهم، بغض النظر هل هو بلغ أم لم يبلغ، بلغ أم لم إيه؟ أم لم يبلغ، ولكن الاعتبار على ذلك بالإيه؟ بالحفظ أو الإدراك أو الفهم للواقعة أو للحدث الذي حدث وهو شاهده ورآه الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه أو غيره، وليس ذلك إلا لاعتبارهم نقل محمود بن الربيع، فهذا دليلهم على صحة سماع الصغير، على صحة سماع الصغير. والترجمة فيه بل مطابقة بقى هذا الحديث للترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري، وهي متى يصح سماع الصغير، أشد من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لأن عبد الله بن عباس في حديثه أنه ناهز الاحتلام، أنه قارب الاحتلام، وهذا لا يسمى صغير عرفا، لا يسمى في العرف صغيرا، ده قارب الايه؟ قارب الاحتلام، قارب البلوغ، فلا يسمى هذا في الأعراف أنه ايه؟ أنه صغير، بخلاف ايه؟ بخلاف محمود بن الربيع اللي قال عندي كام؟ 5 سنين، بخلاف اللي قال عندي 5 سنين، نعم. ومحمود بن الربيع أخبر بذلك وعمره 5 سنين. رجال هذا الإسناد 6، رجال هذا الإسناد 6: محمد بن يوسف البيكندي، أبو أحمد البخاري نص عليه البيهقي رحمه الله تعالى وغيره، وذلك لأن محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله ليس له رواية عن أبي مسهر فافترق بذلك، ليس له رواية عن أبي مسهر فافترق به، فافترق بذلك. سمع البيكندي من ابن عيينة ومن أبي أسامة، حماد بن أسامة وعبد الأعلى بن مسهر وأحمد بن يزيد الحراني، روى عن البيكندي الإمام البخاري من الستة، تفرد الرواية عنه من الستة، وهو ثقة، روى عنه البخاري في صحيحه 10 أحاديث، روى عنه البخاري في صحيحه 10 أحاديث. الثاني أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي، ثقة فاضل، ذكر عنه أنه قال: ولدت 40 و100، سنة 140. وقال حاتم بن الليث الجوهري: رأيت أبا مسهر ببغداد أبيض الرأس واللحية، وكان لا يخضب، وكان لا يخضب. حبس رحمه الله في المحنة حتى مات ببغداد في الحبس، وكان ذلك في شهر رجب سنة 218 من الهجرة، 18 و200 218 من الهجرة. وقال محمد بن سهل بن عسكر: ما رأيت رجلا كان أعلم بالمغازي وأيام الناس من أبي مسهر. لقيه البخاري وسمع منه شيئا يسيرا، وروى عنه في الأدب المفرد أو بلغه عنه، أو بلغه عنه، إما روى عنه في الأدب المفرد خارج الصحيح أو بلغه عنه، وروى له في الصحيح والباقون بواسطة، روى له في الصحيح والباقون بواسطة، يروي عنه بواسطة. الثالث محمد بن حرب الخولاني، الثالث محمد بن حرب الخولاني أبو عبد الله الحمصي الأبرش، كان كاتب الزبيدي رحمه الله، كان كاتب الزبيدي رحمه الله، ثقة، ذكر ابن سعد أنه ولي قضاء دمشق، وثقه يحيى بن معين وغيره، وكان مجودا لحديث الشاميين، كان مجودا لحديث الشاميين، احتج به الجماعة، توفي سنة 194 من الهجرة. الرابع الزبيدي هو محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الحمصي، قاضي حمص، قاضي حمص، ثقة ثبت، ولد في خلافة عبد الملك بن مروان، وثقه يحيى بن معين، وقال هو أثبت، يعني في الزهري، من سفيان بن عيينة. يبقى قدمه ابن معين على مين؟ على سفيان بن عيينة في الزهري. قال: وأثبت أصحاب الزهري مالك، ثم معمر، ثم عقيل، ثم يونس، ثم شعيب، والأوزاعي، والزبيدي. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي يفضل محمد بن الوليد الزبيدي على جميع من سمع من الزهري. وقال دحيم: شعيب ابن أبي حمزة ثقة ثبت، يشبه حديثه حديث عقيل والزبيدي فوقه قال أبو اليمان حكم ابن نافع البهراني سئل الزهري عن مسألة فقال كيف وعندكم الزبيدي، يعني كيف تسألوني ولا تسألوا الزبيدي في هذه المسألة وترجعون إليه في ذلك. قال ابن سعد كان الزبيدي أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث وكان ثقة رحمه الله. أقام مع الزهري 10 سنين برصافة هشام ابن عبد الملك بالشام. وقال ابن حبان كان من الحفاظ المتقنين، أقام مع الزهري 10 سنين حتى احتوى على أكثر علمه، وهو من الطبقة الأولى من أصحابه، طبقة أو طبقات الزهري العلماء بيقسموها الخمس طبقات، فالطبقة اللي احنا ذكرناها دي الطبقة الايه؟ الطبقة الأولى، ودي الطبقة اللي بيعتمدها الإمام البخاري، دي اللي يحتج بها الإمام البخاري. الطبقة الثانية الإمام البخاري يعني لا يعول عليها كثيرا، لكن يذكرها في المتابعات والشواهد استشهادا. والطبقة الثانية يعتمدها الإمام مسلم، ولذلك شرط الإمام البخاري في الذروة، ما حدش قارب أبدا شرط الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أما الطبقة الثالثة فلا يعتمدها الإمام البخاري، والإمام مسلم يتعامل معها معاملة المتابعات والإيه والشواهد، لكن لا يلتفتان إلى الطبقة الإيه إلى الطبقة الرابعة ولا إلى الطبقة الخامسة. وليس معنى ذلك إن اللي في الرابعة أو في الخامسة ليسوا مثلا ثقاتا، لكن هم ثقات، لكن لم يمارسوا حديث الزهري كما مارسته الطبقة الأولى ولا الطبقة الثانية. كأمثال مثلا سفيان بن حسين، هذا ثقة لكنه ضعيف في الزهري، لأنه ضعيف في الإيه؟ لكنه يضعف في الزهري، ما لقي الزهري إلا مرة واحدة. فلما تشوف بقى الزبيدي اللي كان مع الزهري 10 سنين، ولا مالك ولا معمر ولا سفيان بن عيينة ولا غيره، فالعلماء لهم إيه؟ لهم شروط حتى في الراوي نفسه، حتى في الراوي وده اللي خلى شرط الإمام البخاري أعلى الإيه؟ أعلى الشروط رحمه الله تبارك وتعالى. ودي مسألة مهمة جدا جدا، دي مسألة مهمة جدا، وبالذات لما يجي حد يتكلم ويقول لك هذا حديث على شرط البخاري ومسلم، على شرط الشيخين أو على شرط البخاري، ولم يخرجه كما يفعل الحاكم مثلا في المستدرك، لا، لازم تنظر في الراوي، لازم تنظر في الايه؟ في الراوي وفي من روى عنهم وقوته ومدى قوته في شيخه، هل هذا ما اعتمده البخاري ومسلم أم لا؟ ودي مسألة في غاية الأهمية. ولذلك من تتبع الحاكم في المستدرك رد عليه أحاديث مما زعم فيها أنها عليه على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم إلى غير ذلك، مما قد يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، مما هو يعني معروف في كتب المصطلح أو في دراسة مصطلح الحديث. ودي مسألة في غاية الأهمية، فالزبيدي من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. روى له الجماعة إلا الترمذي، الخامس محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري، تقدم معنا كثيرا، القرشي المدني، إمام علم متفق على جلالته وإتقانه وإمامته. أما الصحابي فهو محمود بن الربيع ابن صراقة ابن عمرو الأنصاري أبو محمد ويقال أبو نعيم الخزرجي المدني، صحابي صغير، وأمه هي جميلة بنت أبي صعصعة الأنصارية. جل معظم رواية محمود بن الربيع عن الصحابة، رضوان الله عليهم جميعا. نزل رضي الله عنه بيت المقدس ومات بها، وذلك في سنة 99 من الهجرة، عن 94 سنة، احتج به الجماعة الستة. لطائف هذا الإسناد. أولا هو من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. الثاني أن هذا الإسناد مسلسل بالشاميين إلى الزهري، والزهري أيضا نزل الشام، ومحمود بن الربيع أيضا نزل الشام لأنه مات ببيت المقدس. فلو أردت أن تقول أن الإسناد ده كله ممكن يكون شامي، صح، واضح كده، صح. وإذا أردت أن تقول أن هو مسلسل بالشاميين إلى الزهري ومن الزهري وإلى الصحابي فهو مدني، صح أيضا، صح أيضا أن كلاهما نزل الشام. أيضا أن رجال هذا الإسناد احتج بهم الجماعة الستة سوى شيخه، فإنه من أفراده، سوى شيخ البخاري هنا محمد بن يوسف البيكندي فهو من أفراد الإمام البخاري. أما الزبيدي فلم يخرج له من الستة أبو عيسى الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك أن رجاله كلهم، هذا أول محل ذكرهم في الصحيح سوى الزهري، فالزهري تقدم معنا أكثر من مرة. ذكر ابن المرابط، هو أبو عبد الله محمد بن خلف ابن سعيد بن وهب الأندلسي المري، مفتي مدينة المرية وقاضيها، من كبار علماء المالكية، وهو من شراح صحيح البخاري، توفي سنة 485 من الهجرة. فيما نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن حرب، وليس كما قال ابن المرابط. يبقى ابن المرابط زعم أن أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن حرب، تفرد برواية هذا الحديث عن مين؟ عن محمد ابن حرب، وليس كما قال ابن المرابط. كلام ابن المرابط ليس صحيحا. ليه ليس صحيحا؟ لأن هذا الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى عن محمد ابن مصفى ابن بهلول الحمصي، وهو صدوق له أوهام ويدلس، عن محمد ابن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن محمود ابن الربيع. يبقى النسائي هنا جاب لنا واحد غير مين؟ غير أبي مسهر أهو، اللي هو محمد ابن مصفى روى عن محمد ابن حرب، مش كده؟ طيب. وأخرج هذا الحديث البيهقي في المدخل من رواية محمد ابن جوصاء عن سلمة ابن الخليل وأبي التقى، عن سلمة ابن الخليل وأبي وأسف وأبي التقي وأبي التقي، وهو هشام ابن عبد الملك الحمصي، صدوق روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجة. كلاهما يعني سلمة ابن الخليل وأبي التقي كلاهما عن محمد بن حرب. يبقى أنا عندي كام واحد كده؟ محمد بن مصفى وسلم بن الخليل وأبي التقي، أدي ثلاثة رووا عن مين؟ عن محمد بن حرب. فهؤلاء ثلاثة رووه غير مين؟ غير أبي مسهر، رووه عن محمد بن حرب. لكن ممكن نقول إن المتفرد به عن الزبيدي هو محمد بن حرب، فهو محمد بن حرب الأبرش، ده اللي ممكن يكون يصح أن نقول تفرد به عن الزبيدي. أما مسألة أن تفرد به أبو مسهر فهذا غير صحيح، أدي ثلاثة همت رووا مع مين؟ مع أبي مسهر عن محمد ابن حرب عن الزبيدي. واضح كده الكلام؟ نعم. أما تخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث محمود بن الربيع رضي الله عنه هذا أخرجه الإمام البخاري هنا في كتاب العلم، وأخرجه أيضا في كتاب الآذان، قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة، مجها من دلو كان في دارهم. وأخرجه أيضا في كتاب التهجد، قال حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب الزهري يعني أنه قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة، مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. وأخرجه أيضا في كتاب الرقاق قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك سمعت عتبان ابن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. حديث محمود بن الربيع هذا حديث متفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد، في كتاب المساجد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع أنه قال إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. يبقى الحديث كده رواه البخاري ورواه مين؟ ورواه مسلم ورواه البخاري في أكثر من موضع. ولذلك شوفوا أنت بتشتغل مع الإمام البخاري تجد الإمام البخاري الحديث رواه في 5 مواضع في صحيحه، ومع ذلك في كل موضع من هذه المواضع تجد فائدة غير الموضع المتقدم أو الموضع الذي سبق. لازم يجي يجي فيه فائدة رغم اتحاد المخرج، رغم ايه اتحاد المخرج، ورغم ان الرواية دي رواية ايه صحابي واحد، لكن ينظر ان الامام البخاري يروي الحديث على وجه واحد فقط الا اذا ضاق عليه المخرج، لكن يتصرف بامور في الاسناد او في المتن، في الاسناد او ايه او في المتن، ولا بد ولا بد ما يجيش ابدا على ايه ابدا، لكن لازم يبقى له ايه لازم يبقى له تصرف في الرواية، لازم يبقى له تصرف في الحديث رحمه الله تعالى. هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع زعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. وأخرجه ابن ماجه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بئر لهم، في بئر لهم. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله رضي الله عنه عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم، العقل في الأشياء الحسية، العقل في الأمور الحسية الإمساك، الإيه؟ الإمساك. يقال عقل البعير، يعني أمسكه وربطه أي شيء من هذه الأمور، واضح كده؟ يبقى عقل البعير يعني أمسكه، ومنه العقال، واضح كده؟ اللي هو الإيه؟ الحبل الذي يربط به أو يمسك به الشيء. نعم، يقال عقل البعير بالعقال، ومنه قيل للحصن معقل، وأيضا قيل لتلك القوة التي خلقها الله عز وجل في الإنسان عقل، تلك القوة التي خلقها الله عز وجل في الإنسان اسمها إيه؟ العقل. وعقل عقلا ميزا وحفظ الشيء وأدركه، ميز وحفظ وأدرك، ميز وحفظ وأدرك. فقولها هنا عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ميزت وحفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه هذه المجة التي مجها في وجهه رضي الله تبارك وتعالى عنه. مجة مجها يقال مج الماء أو الشراب من فيه، يعني من فمه إذا رمى به، إذا رمى إذا رمى به يعني أخرجه من فيه أو من فمه ولفظه. وقال أهل اللغة المج إرسال الماء من الفم مع نفخ، إرسال الماء من الفم مع نفخ. وقيل لا يكون مجا إلا إن كان على بعد، إن كان فيه مسافة وتباعد، كان هناك مسافة وتباعد. وكذلك مج ريقه، والمجاج الريق الذي تمجه من فيك. ومجاج الشيء أيضا عصارته، فيقال العسل مجاج النحل، يعني عصارة الايه؟ عصارة النحل. نعم. والمجاج أيضا اللبن، لأن الضرع يمجه، لأن الضرع يمجه. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مباسطة للصبي وتأنيسا له، كما روى أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيما، أحسبه فطيما. وكان إذا جاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، يعني عصفور صغير كان عند أبي عمير يلعب به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه يداعبه، فيقول يا أبا عمير ما فعل الإيه؟ ما فعل النغير، مداعبة وتأنيثا للصبي. هذا الحديث حديث متفق عليه. أما قوله وأنا ابن خمس سنين، قال الحافظ ابن حجر لم أرى التقييد بالسن عند تحمل محمود بن الربيع في شيء من طرقه، في شيء من طرق هذا الحديث، لا في الصحيحين ولا في غيرها من الجوامع والمسانيد، إلا في طريق الزبيدي هذه، إلا في طريق الزبيدي هذه. والزبيدي من كبار الحفاظ، من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري رحمة الله على الجميع، حتى قال الوليد بن مسلم كان الأوزاعي يفضل الزبيدي على جميع من سمع من الزهري. وقال أبو داود السجستاني صاحب السنن قال الأوزاعي لم يكن في أصحاب الزهري أثبت من الزبيدي. ثم قال أبو داود ليس في حديثه خطأ، ليس في حديثه، ليس في حديثه خطأ. وقد تابعه عبد الرحمن ابن نمر عن الزهري، لكن لفظه عند الطبراني في المعجم الكبير والخطيب في الكفاية من طريق عبد الرحمن ابن نمر الدمشقي، وهو صدوق لم يروي عنه غير الوليد بن مسلم عن الزهري، قال حدثني محمود بن الربيع وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس سنين، وهو ابن خمس سنين. فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التي ضبطها محمود بن الربيع كانت في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات في سنة 99 من الهجرة وهو ابن 94 سنة، وهو مطابق بهذا لهذه الرواية، لأنك لو طرحت الاثنين من بعض يبقى إيه؟ يبقى عن خمس سنين كان عند في أسعين سنه عندما توفى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول في سنة 11 من الهجرة، في سنة 11 من الهجرة. وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره إن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع سنين، ابن أربع سنين بدل خمس. ولم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إن كان ذلك مأخوذا من قول صاحب الاستيعاب إنه عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين، وكان الحامل له على هذا التردد هو قول الواقدي إنه كان ابن 93 سنة لما مات رضي الله تبارك وتعالى عنه. والأولى، والأول هو الأولى بالاعتماد، وذلك لصحة إسناده، لصحة إسناده، على أن قول الواقدي يمكن حمله إن صح على أنه ألغى الكسر، إن ممكن يكون فيه كسر من الشهور فهو ألغى ليه؟ ألغى الكسر أم منزل زي كده التقريب، يعني مسألة التقريب واضح كده. فإذا كان كده أم منزل فخلهم كام؟ 93. وغيره جبر الكسر فأم عاملهم كام؟ 94. عاملهم كام؟ 94. وبهذا لا. وإلا فما في الصحيح أصح، وإلا ما في الصحيح هو المعتمد، هو المعتمد، وخاصة الواقدي معلوم القول فيه وأنه إيه؟ وأنه متروك، وأنه متروك أصلا يعني. نعم. وإذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير. هنا في مسألة، وهي ان حتى على فرض ان الزبيدي هو الوحيد اللي تفرد بذكر السن، تبقى الزيادة بتاعته هنا ايه؟ زيادة ثقة. وزيادة الثقة هنا هتكون ايه؟ مقبولة. زيادة الثقة هنا هتكون ايه؟ هتكون مقبولة، انها ليست ايه؟ ليست من جنس الزيادة المنافية. فزيادة الثقة هنا ايه؟ بل تفرد الزبيدي بها ايضا تفرد ايه؟ لانه في الذروة من اصحاب مين؟ وخاصة له ما لم يوجد له ايضا مخالف او معارض له من وجه اخر لهذا الحديث من الثقات في الزهري، واضح كده؟ فتفرد الزبيدي هنا بغض النظر بقى عن مسألة الواقدي او كذا ايا ما كان، تفرد الزبيدي هنا تفرد ايه؟ تفرد مقبول مطلقا، تفرد مقبول ايه؟ مطلقا في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه الايه؟ الاحوال. نعم. وإذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخاري لكأنه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير، ابن الزبير اللي هو عبد الله ابن الزبير يعني، في رؤيته والده يوم بني قريظة ومراجعته له في ذلك، ومراجعته له في ذلك، ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك 3 سنين أو 4، فهو أصغر من محمود بن الربيع، فهو أصغر من محمود بن الربيع. ايه المسألة ديت؟ عبد الله بن الزبير كان اول مولود يولد للمهاجرين، يولد للمهاجرين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ وقالوا ان مولده كان في السنة الاولى من الهجرة، وقالوا ايضا انه كان في السنة الثانية من الهجرة، ماشي كده؟ السنة الثانية من الهجرة، وقيل السنة الأولى من الهجرة. أدي مسألة غزوة بني قريظة اللي هي تعتبر تكملة لغزوة الأحزاب. غزوة بني قريظة كانت في سنة 5 من الهجرة، يبقى لو كان مولود في سنة 1 من الهجرة يبقى كان عمره، ولو كان في سنة 2 من الهجرة يبقى عمره 3 سنوات، ماشي كده؟ طيب الكلام هنا هو ما الذي نقله عبد الله بن الزبير وما الذي نقله محمود بن الربيع؟ محمود بن الربيع نقل سنة بخلاف عبد الله بن الزبير لم ينقل سنة، لكن هو ايه؟ شاهد أباه، شاهد ايه؟ شاهد أباه، وبيقول له كما سيأتي معنا إن شاء الله ان عبد الله بن الزبير جعل مع النساء، جعل مع الايه؟ مع النساء يعني في الحصن. طيب وشاف ابوه، شاف رأى اباه، فلما عاد تكلم مع الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه، رأيتك تختلف الى بني قريظة رايح جاي كده، فقال له رأيتني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبري بني قريظة او يكفيني بني قريظة، يعني شوف لي اخبارهم ايه، وقصة معروفة في نقضهم العهد وكذا كما سيأتي في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى. كويس. فقال اجل النبي صلى الله عليه وسلم كده ففعلت. فكان عبد الله، فكان الزبير ياخذ نفسه كده من الجيش ويعمل ايه؟ من الخندق، ويذهب الى بني قريظة يتحسس الاخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم ينقل اليه خبر بني قريظة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أبويه فقال فداك أبي وأمي، فداك أبي وإيه، فداك أبي وأمي. ودي هيبقى لنا برضو معها وقفة بالنسبة لحديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن يوم أحد وقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأحد أبويه سوى سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ذلك يوم يوم أحد. قال ارم سعد فداك أبي وأمي، فداك إيه، فداك أبي وأمي. طيب هنا غاية ما ذكروا عبد الله بن الزبير وغاية ما ذكروا محمود بن الربيع، محمود بن الربيع ذكره للمجة أفادت له الصحبة وأثبتت له الصحبة، ودي فائدة مش موجودة فين، فعبد الله بن الزبير ماشي كده. أيضا أنها نقلت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جواز الإيه، جواز المك، في حين أن حديث عبد الله بن الزبير لم ينقل سنة، لم ينقل إيه، لم ينقل سنة، فافترق بذلك، فافترق بإيه، فافترق بذلك. وده يبين لك قد إيه دقة نظر الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. فأنت تيجي تقول لي ان في اعتراض، ان انت ازاي تذكر محمود بن الربيع وعمره 5 سنين وتقول متى يصح تحمل الصغير، ولا تذكر حديث ابن الزبير كويس كده في هذه المسألة وعمره اصغر من عمر محمود بن الربيع 3 سنين أو 4 سنين. لكن الكلام المعول عليه هنا ايه، ان دوت اثبت لنا بيه صحبة محمود بن الربيع فجعل من صغار الصحابة، صح كده، في حين ده لا يثبت فين، في قصة عبد الله بن الزبير، مش كده. هذه مسألة. المسألة الثانية نقل سنة، الحديث هناك ما نقل ليه السنة، حديث ابن الزبير لم ينقل ايه، لم ينقل سنة، فافترق بذلك. يبقى المعول عليه قول مين وفعل مين، الامام البخاري. وضحت كده المسألة، وده يبين لك بقى شغل الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ومدى توفيق الله عز وجل لهذا الامام العظيم رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. طيب قال وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين. محمود بن الربيع سمع إيه؟ ما سمعش حاجة، ماشي كده، في حين أن عبد الله بن الزبير إيه؟ نقل إيه؟ فداك أبي وأبي، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لمين؟ للزبير بن العوام ابن عمته رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وأجاب ابن المنير أحمد بن محمد بن منصور ابن أبي القاسم ابن مختار أبو العباس السكندري رحمه الله تعالى المالكي المعروف بابن المنير، عالم مشارك في بعض العلوم كالفقه والأصول والتفسير والأدب والبلاغة، تولى قضاء الأسكندرية. قال ابن فرحون ذكر أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء رحمه الله تعالى قال الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها، ابن دقيق العيد وابن المنير بالأسكندرية، ابن دقيق العيد وابن المنير بالأسكندرية. توفي رحمه الله سنة 683 من الهجرة. فقال رحمه الله أن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود بن الربيع نقل سنة مقصودة في كون النبي صلى الله عليه وسلم مج مجة في وجهه، وده يدل على الإيه؟ على جواز هذا، هذا يدل على الإيه؟ الجواز والمشروعية، مش كده؟ طيب بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت كونه إيه؟ صحابيا. وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية حتى تدخل في هذا الباب كما إيه؟ كما ذكرنا. ثم أنشد، يعني ابن المنير، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، يعني بيعقب على ابن المهلب بقى بهذه المسألة، يقول له إن صاحب، إن البخاري لو صاحب الصحيح أوعى منك وأدرى وأدرك لما يريد. واضح كده، صاحب البيت إيه؟ أدرى بما إيه؟ أدرى بما فيه. ما تجيش تقول لي إيه؟ أنا أعرف بيتك أكتر منك، لا أنا أعرف بيتي أكتر منك. فلو اقتربت من الإمام البخاري لفهمت مراد الإمام البخاري، وهذا جواب سديد من ابن المنير رحمه الله تبارك وتعالى، وجواب مسدد وتكملته ما قدمناه قبل، أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو ما ينزل منزلته من نقل الفعل أو التقرير. يبقى السماع مش السماع بس، لكن لو أنه نقل فعل رسول الله، ما الفعل أيضا إيه؟ سنة. لو نقل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو على فعل فهذا أيضا إيه؟ فهذا أيضا سنة. لو نقل صفة فهذا أيضا إيه؟ سنة. واضح كده؟ لأن هذا هو تعريف الإيه؟ هذا هو تعريف السنة. هذا هو تعريف الإيه؟ هذا هو تعريف السنة. واضح كده؟ نعم. وغفل البدر الزركشي فقال: يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري. ده بقى ده إيه؟ ده يعني دخل دخلة أو خرج طلع صعبة جدا، يعني طلع صعبة جدا جدا جدا. هو بيتكلم على هذا، هو بيشرح كمان البخاري إن الحديث أصلا في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري، فإزاي حديث في الصحيح وأنت تقول إيه ده على ده مش على شرطه أصلا؟ فدي مسألة كأنك إيه، كأنك ما رأيت هذا الحديث عند مين؟ عند الإمام البخاري. دي مسألة خطيرة جدا جدا لمن يتعرض لهذا الكتاب العظيم. والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير بن العوام في الصحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف؟ قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. يبقى الحديث فين؟ في صحيح البخاري في كتاب مناقب الصحابة، مناقب الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالإراد موجه وقد حصل جوابه، والعجب من متكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه في المواضع الواضحة ويعترضها بما يؤدي إلى نفي ورودها فيه. يبقى ازاي ما كانش يجب انه يقول كده إلا بعد المراجعة الايه؟ المراجعة الدقيقة، هل هذا الحديث في البخاري ولا مش في البخاري، عشان تيجي تقول اذا كان ده اصلا على ايه؟ ليس على شرطه. واضح كده؟ لا، ده حديث رواه الامام البخاري في صحيحه في كتاب المناقب. طيب هنا بقى عشان يعني برضو كمالة الفائدة الى ان يأتي موضعها ان شاء الله تبارك وتعالى، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع ابويه للزبير، صح كده؟ اتفقنا؟ وعندنا حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد من الناس إلا لسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله تبارك وتعالى عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة أو المبشرين بالجنة، فقال: فداك أبي وأمي. وده كان في غزوة أحد، كان في غزوة أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. طيب هنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ينفي، مش كده؟ وهنا قصة الزبير طب هنا بقى ايه المسألة؟ نقول اما في الجمع بين الروايتين دولت ان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه نقل ما علمه وكان في وجوده، نقل ما علمه وكان في وجوده، نقل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فكان موجود في هذه الواقعة، بخلاف واقعة مين؟ بخلاف واقعة الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه في بني قريظة، فلا تعارض إذن، لأنه نقل إيه؟ ما نما إلى علمه خلاص، وبالتالي يبقى دي ثابتة والتانية برضو إيه؟ ثابتة. أو أن عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما أراد بذلك يوم أحد على الخصوص لما كان فيه بقى من المشاهد والأحوال المعروفة التي كانت في هذا اليوم العظيم من أيام الإسلام ومن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كان الأمر كذلك فما فيش تعارض، وإلا على لو أن أحد قال بالتعارض فنقول إن عليه، حتى لو نفى نقول أن المثبت مقدم على الإيه؟ مقدم على النافي. يبقى أنا عندي حدستين وعندي واقعتين، واقعة مع سعد ابن أبي وقاص ودي اللي حضرها علي، ولذلك قال إيه؟ فنفي علي لا ينفي لا ينفي غيرها، لأنه هو نفى إيه؟ نفى في هذه الحالة وفي هذه الصورة، لكن لم يكن نفيا مطلقا، لم يكن نفيا إيه؟ مطلقا. والزبير ذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت واقعة له رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إيه؟ فلا تعارض كما ذكرنا. واضح كده؟ واضح هذا الأمر؟ حتى نأتي إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله من دلو زاد النسائي رحمه الله معلق، والابن حبان معلقة، معلق معلقة، الدلو يذكر ويؤنس، الدلو يذكر ويؤنس، وهو إناء يستقى به الماء من البئر، والجمع دلاء ودلي، والجمع دلاء ودلي. وللبخاري في الرقاق من رواية معمر من دلو كانت في دارهم، وله في الوضوء من بئرهم، وفي كتاب التهجد من بئر بدل دلو، ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو، إن الدلو دلي في البئر ورفع به الماء من البئر ثم تناوله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من الدلو. فإذا قلت من بئر أو من الدلو، الدلو كل إيه؟ كل صحيح، لأنه إنما تناول الماء بالإيه؟ بالدلو من البئر صلى الله عليه وسلم. فوائد هذا الحديث: فيه زيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته لصبيانهم، وفيه مشروعية ملاطفة وملاعبة الصبيان وتأنيسهم بذلك، كذلك فيه جواز المزاح وعظم تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث، وفيه جواز سماع الصغير وضبطه للسنن بغض النظر عن سنه، لأن العبرة في ذلك بالإدراك والفهم، بالإدراك والإيه؟ بالإدراك والفهم. وفيه جواز أداء الصبيان، يعني أن يتحملوا في حال الصغر ثم يؤدوا بعد إيه؟ بعد كبرهم وبعد بلوغهم فيما عقلوه في حال الصغر، وكذلك فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه لأطفال الصحابة وجبره لقلوبهم وقلوب والديهم صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.